الله الله الله قال إن تسخروا منا فإنا Allah. حالك يا شيخ، الله يصلح حالك. وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا دين يا انوريات، الله الله. والله لا تقوم الله يفتح عليك اكبر نغم يا عم نغم نغم الله يفتح عليك وهي تجري بهم في موج كالجبال Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله ابن قوي ان شاء الله ان شاء الله الله يفتح عليك يا باشا يا سلام جرعة حلوة عليك وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَلَا تَنُوحُ وَرَبَّهُ Thank you. أكبر. طيب تعليق كمان يا سيدنا كمان جواب حلو كده كمان. فاصبر السلام بتنظر الجبهة تنظر الجبهة وعشان الله سيحفظ الجميع.